بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ما زلنا نتكلم في باب النعت، وكنا قد ذكرنا من قبل أن النعت تابع موضح لمتبوعه أو مخصص، موضح له في المعارف أو مخصص في النكرات. وقسمنا النعت إلى حقيقي وإلى سببي، فالحقيقي هو الذي يرفع بعده ضميرا مستترا، والسببي هو الذي يرفع اسما ظاهرا أو يرفع ضميرا ظاهرا. وقلنا كذلك إن النعت إذا كان حقيقيا يتبع منعوته في كل شيء، في 4 من 10 يتبعه في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا، ويتبعه في التعريف والتنكير، ويتبعه في الإفراد والتثنية والجمع، ويتبعه في التذكير والتأنيث أيضا. أما إذا كان سببيا فإنه يتبع في الرفع والنصب والخفض، ويتبع كذلك في المعرفة والنكرة، ولا يتبع في غيرهما. أما من جهة الإفراد والتثنية والجمع فدائما مفرد، رجال قائم إخوتهم يبقى مفردا. وعن سيبويه إنه يرى أنه إذا وجد جمع تكسير للنعت فإنه أولى، فتقول جاء رجال قيام إخوتهم، هذا أولى من الإفراد، والإفراد أولى من جمع التصحيح كما قلنا. أما من جهة التذكير والتأنيث فهو يتبع مرفوعه، لأن المرفوع إذا كان مؤنثا كان النعت مؤنثا. وعرفنا كذلك أن النعت يجب أن يكون مشتقا لهذا السبب الذي قلنا، لأنه يعمل عمل الفعل، لابد أن يكون النعت مشتقا أو على الأقل مؤولا بالمشتق. والذي يؤول بالمشتق هو ماذا؟ الذي يؤول بالمشتق قال العلماء كأسماء الإشارة، كذي التي بمعنى صاحب، كأسماء الموصول، كالأسماء المنسوبة، المنسوبة يعني مصري هندي دمشقي ومثل هذا، هذا كله يأخذ حكم المشتق. مما يؤول بالمشتق أيضا الجملة، بشرط أن يكون المنعوت بها نكرة، وأن تكون الجملة خبرية وفيها ضمير يعود على الاسم المنعوت. مما يؤول بالمشتق أيضا المصدر، وقلنا إنه يلزم إفراده وتذكيره، وهو عند الكوفيين مؤول بالمشتق، تقول جاء رجل عدل يعني عادل، فهو مؤول بالمشتق. وعند البصريين مؤول بحذف مضاف، فتقول جاء رجل عدل يعني رجل ذو عدل، فحذف المضاف، أو صاحب عدل، وهكذا حذف المضاف هنا. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن تعدد النعت، هل يمكن للنعت أن يكون متعددا في الجملة؟ يعني هل يمكن أن نقول جاء زيد المجتهد المؤدب الطويل الذكي، ونأتي بنعوت مختلفة لمنعوت؟ طيب هل يمكن أن نأتي بنعوت مختلفة لمنعوتين أو أكثر؟ قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا تعددت النعوت، إذا جاء في الكلام أكثر من نعت، فإن اتحد معنى النعت استغني بالتثنية والجمع عن تفريقه. إذا تعددت النعوت، طيب فننظر إن كان النعت الثاني والثالث بنفس معنى النعت الأول، فعند ذلك نثني ونجمع ولا ننعت نعتا ثانيا وثالثا. جاء الطلاب، فإن المجتهد والمجتهد والمجتهد، فنقول إذا كان المجتهد والمجتهد والمجتهد لكل واحد منهم، فلما لا نقول جاء الطلاب المجتهدون والطالبان المجتهدان؟ أما إذا قلنا المجتهد والكسول والطويل، فعند ذلك لا نستطيع أن نثني أو أن نجمع. قال: إذا اتحد معنى النعت استغني بالتثنية والجمع عن تفريقه، نستغني بذلك بالمثنى أو بالجمع عن تفريقه، فتقول جاءني رجلان فاضلان مثلا، ورجال فضلاء مثلا. أما إذا اختلف وجب التفريق فيها بالعطف بالواو، إذا حدث اختلاف فرقنا، فهمنا؟ كقوله بكيت وما بكى رجل حزين على ربعين مسلوب وبال. بكيت، هذا الرجل ينظر إلى بيته القديم. وما بكى رجل حزين، أنا أبكي بكاء شخص حزين على ربعين، الربع هو المنزل والمكان الذي كان يسكن فيه، مسلوب يعني قديم مهدوم، وبال يعني منتهي لم يبق شيء منه إلا صورته على الأرض. فلم يقل على ربعين مسلوبين أو باليين، لأنه يريد أن واحدا منهما مهدوما والثاني لم يبق منه شيء، يعني واحد مكسر ولكن بقي منه شيء قليل، والثاني مكسر ولم يبق منه أي شيء. على ربعين مسلوب وبال، فلم يقل مسلوبين أو باليين، لأن مسلوبا تدل على واحد من البيتين هي شيء، وبال هو الثاني. كذلك تقول مثلا مررت برجال شاعر وكاتب وفقيه. لا نستطيع هنا التثنية والجمع، لأنني أريد أن أقول إنني مررت برجال، واحد من هؤلاء الرجال شاعر، وواحد كاتب، وواحد فقيه، وليسوا جميعا شعراء، وليسوا جميعا كتاب، وليسوا جميعا هنا فقهاء، ولهذا فصلنا بينها بالواو. قال المصنف: وإذا تعددت النعوت، إذا جاء نعتان أو أكثر، واتحد لفظ النعت وكان اللفظ متحدا، فإن اتحد معنى العامل وعمله جاز الاتباع مطلقا. طيب، إذا كان الفعل متحدا في اللفظ أو في المعنى جاز الاتباع. تقول: جاء زيد وأتى عمرو الظريفان، فالظريفان نعت لمن؟ نعت لزيد ولعمر، انتبه، ولكن زيدا معمول لجاء وعمرا معمول لأتى. قال العلماء: لا بأس هنا. لماذا لا بأس؟ قالوا: لأن جاء وأتى بمعنى واحد، الفعل جاء والفعل أتى بمعنى واحد، لأن الفعل يعمل في الفاعل والنعت يتبع الفاعل، فالنعت معمول لنفس العامل. انظر، إذا قلنا جاء زيد الظريف، فالظريف نعت لزيد، أين العامل فيه؟ أين العامل الذي رفع النعت؟ نقول: العامل فيه هو العامل في منعوته، الذي رفع زيدا هو الذي رفع الظريف. طيب، إذا قلنا: جاء زيد وأتى عمرو الظريفان، الظريفان مرفوع بمن؟ بجاء أو بأتى؟ فهمنا؟ قال العلماء: لا بأس هنا أن يكون مرفوعا بهما، لأن جاء وأتى بمعنى واحد الفعلان، وإن كانا مختلفين في اللفظ ولكن المعنى واحد. تقول: هذا زيد وذاك عمرو العاقلان، فالعاقلان صفة لزيد وعمر، والأول خبر عن هذا والثاني خبر عن ذاك، وهذا وذاك بمعنى واحد أو بمعنى متقارب، بمعنى المشار إليه. رأيت زيدا وأبصرت خالدا الشاعرين، رأيت وأبصرت، نجد أيضا بين الفعلين، فهمنا؟ نجد بين الفعلين مناسبة. وخص بعضهم جواز الإتباع بكون المتبوعين فاعلي فعلين أو خبرين مبتدئين. بعض العلماء قال: هذا لا يجوز إلا في مسألة الفاعل أو الخبر، كما مثلنا هنا: جاء زيد وأتى عمرو الظريفان، فالظريفان نعت لزيد ولعمر وهما فاعلان، أو هذا زيد وذاك عمرو العاقلان، فالعاقلان نعت لزيد وعمر وهما خبران. هنا، ولكن ابن هشام رحمه الله تعالى قال: لا يختص بهما، ومثل لذلك بقوله: رأيت زيدا وأبصرت خالدا الشاعرين، فجاء بها في المنصوب، ولكنه نبه إلى أن بعضهم يقول إن هذا خاص بالفاعل أو بالخبر. وإن اختلفا في المعنى والعمل، طيب ماذا لو كان الفعلان مختلفين في المعنى أو كانا مختلفين في العمل؟ تقول: جاء زيد ورأيت عمرا، فزيد فاعل لجاء وعمرا منصوب مفعول به لرأيته، فماذا نقول؟ أو اختلف المعنى فقط، تقول: جاء زيد ومضى عمرو، فزيد وعمرو كلاهما فاعل، ولكن جاء ومضى يختلفان في المعنى أو اختلفا في العمل فقط. فتقول مثلا هذا مؤلم زيد وموجع عمرا الشاعرين، فهمنا؟ مؤلم زيد، فمؤلم وموجع بنفس المعنى، المؤلم والموجع بنفس المعنى، ولكن زيدا مجرور بمؤلم مضاف إليه، وعمرا منصوب بموجع مفعول به. قال المصنف عند ذلك يجب القطع في الجميع. ما معنى يجب القطع؟ هذه مسألتنا اليوم. انتبه إلى الفصل القادم يتبين لك ما معنى القطع. قال إذا تكررت النعوت لواحد، منعوت واحد وله نعوت مختلفة، فإن تعين مسماه بدونها جاز إتباعها وقطعها، وجاز الجمع بينهما بشرط تقديم المتبع فقولي خذنا لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزل، النازلون بكل معترك، والطيبون معاقد الأزل. هذه المرأة تدعو لقومها وتقول أسأل الله أن يديمهم، أن لا يبعد قومي الذين هم سم العداة، هم سم لعدوهم، وآفة الجزر، وهم آفة للجزر، والجزر جمع جزور، والجزور هي ماذا؟ هي الناقة التي تذبح، فهم آفة الجزر بمعنى أنهم شقاء، مصيبة، بلاء على الإبل، لأنهم يذبحون كثيرا للضيافة. النازلون بكل معترك، هم الذين ينزلون بكل مكان فيه معركة فيه قتال، والطيبون معاقد الأزل، الإزار هو ما يلبس من الثياب على النصف الأسفل من الجسم، وهم طيبون معاقد الأزل، معنى ذلك أنهم لا يتهمون بفعل الفواحش. طيب، فقالت سم العداة، وقالت آفة الجزل، وقالت النازلون بكل معترك، وقالت الطيبون معاقد الأزل، وكل هذا وصف أو أوصاف لقومها يجوز فيه رفع النازلين والطيبين على الإتباع لقومه، ويجوز الرفع على القطع بإضمارهم، ويجوز النصب بإضمار أمدح أو أذكر، ويجوز رفع الأول ونصب الثاني على ما ذكرنا، ويجوز عكسه على القطع فيهما، وهكذا. انتبه إلى هذه المسألة وهي سهلة. إذا تعددت النعوت، إذا جاء في الكلام نعتان أو ثلاثة أو أكثر، نظرنا هل المنعوت يحتاج إليها في بيان المعنى أو لا يحتاج؟ فإن كان المنعوت لا يتميز إلا بها وجب إتباعها. تقول مثلا حضر الطالب الشاعر الكاتب أو الشاعر الفقيه مثلا، حضر الطالب الشاعر الكاتب. فالطالب فاعل للفعل حضر مرفوع علامة رفعه الضمة. ما أعراب الشاعر والكاتب؟ قبل أن نعربه نريد أن ننظر هل الطالب معروف بدون الشاعر والكاتب؟ يعني النعت هنا لأجل المدح أو الذم أو الترحم أو مثل هذا، أو هو للتوضيح والتخصيص؟ فإن كان للتوضيح بمعنى أن الطالب ليس معروفا بالضبط، هناك كثير من الطلاب، وأنا أبينه بقول الشاعر وبقول الكاتب، فهذان بيان له وهما موضحان له. قال المصنف إذا كانت النعوت موضحة لصاحبها فيجب إتباعها فقط. فتقول حضر الطالب الشاعر الكاتب، ورأيت الطالب الشاعر الكاتب، ونظرت إلى الطالب الشاعر الكاتب، بالإتباع وجوبا. إذا كان المنعوت لا يتبين إلا بنعوته. طيب، وإذا كان المتبوع معروفا بدونها، وهذه النعوت زيادة لأجل المدح، لأجل الذم، لأجل التراحم كما مر بنا في أغراض النعت. قال العلماء إذا كان معروفا بدونها مفهوما المقصود وهذه النعوت لأجل المدح أو الذم أو غير ذلك، فعند ذلك يجوز لك إتباعها فتقول الشاعر الكاتب، ويجوز لك قطعها. ما معنى قطعها؟ تقول حضر الطالب كأن الكلام انتهى. والشاعر لا نقول نعت مرفوع، نقول خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو الشاعر وهو الكاتب. أو ننصبها فنقول الشاعر الكاتبة بتقدير أمدح الشاعر أو الكاتبة. أو أذم إذا كان في موضع ذم، أو أرحم إذا كان في موضع ترحم، وهكذا. يجوز لنا الإتباع إذا كان معروفا بدونها، يجوز لنا الإتباع فيتبعها نعتب. ويجوز لنا القطع. ما معنى القطع؟ يعني نقطع الكلام إلى هنا، وهذا كلام جديد. فترفع بتقديره هو محذوفة وجوبا، يعني هو الشاعر. أو تنصب بتقدير ماذا؟ فعل محذوف بحسب السياق، أمدح الشاعر الكاتبة، وهكذا. طيب يسأل أحدهم سؤالا، هل يجوز أن أقطع واحدا وأتبع الثاني؟ قال العلماء نعم، يجوز لك أن تقطع بعضها وأن تتبع بعضها، ويجوز لك أن تقطع بعضها إلى النصب وبعضها إلى الرفع، لا بأس، الأمر واسع. ولكن إذا قطعت بعضا منها وأتبعت بعضا منها، فإنه يجب عليك أن تقدم التابع على المقطوع. يعني حضر الطالب الشاعر الكاتب، فإن إذا أردت أن تقطع الشاعر والكاتب يجوز لك، هو الشاعر هو الكاتب، أمدح الشاعر أمدح الكاتب يجوز. وإذا أردت أن تتبع واحدا وتقطع واحدا فاجعل المقدم هو التابع، هذا يتبع. والكاتب تقول حضر الطالب الشاعر الكاتب أو الكاتبة أو نعم كاتب أو كاتبة، كاتب نعت وهو تابع، الكاتب خبر لمبتدأ محذوف، الكاتبة مفعول به لفعل محذوف. فهمنا؟ طيب، من الأمثلة المشهورة لهذا قولهم في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فالله اسم الجلال مضاف إليه وهو معروف بدون ذكر الأوصاف بعده، فيجوز لنا إتباع الرحمن والرحيم، ويجوز لنا قطعهما، ويجوز لنا إتباع بعضها وقطع بعضها. طيب، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم يجوز، وبسم الله الرحمن الرحيم ما أعراب الرحمن؟ نعت تابع لله مجرور على جر كسرة، والرحيم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم مفعول به بفعل محذوف وجوبا، وعلى هذين الوجهين يكون الأول تابعا ويكون الثاني مقطوعا. تمام؟ طيب، هذا كلام طيب. وإذا قلت بسم الله وقطعت الرحمن ماذا تقول؟ الرحمن أو الرحمن، سنبدأ بالرفع. الرحمن ماذا نقول في الرحيم؟ قالوا إذا قطعت الأول يجب عليك قطع الثاني، ولا يجوز أن تقول الرحيم للخفض، بل تقول ماذا؟ الرحيم بالقطع إذا الرفع وجوبا، أو الرحيم بالقطع إلى النصب، ولا يجوز لك الإتباع. لماذا؟ لأنك إذا قطعت الأول، إذا قطعت الأول لا بد من قطع الثاني. وإذا قطعنا الأول إلى النصب فقلنا الرحمن فنقول فيه ماذا؟ في الرحيم ماذا؟ الرحيم يعني هو الرحيم أو الرحيمة يعني أمدح الرحيم بتقديم فعل. ولا يجوز الرحيم بالخفض لأنك إذا قطعت الأول لا تعود إلى إتباع لكي لا نصل بين التابع والمتبوع بجملة في الوسط أجنبية. ولهذا نقول إذا تعدد في المعروف وكان المنعوت معروفا وكان المنعوت معروفا بدونها فعند ذلك يجوز لنا الاتباع ويجوز لنا القطع. فإذا أتبعنا عرضناها جميعا على الاتباع، وإذا قطعنا نقطعها على الرفع إلى الرفع أو إلى النصب، إلى الرفع بتقدير مبتدأ أو إلى النصب بتقدير فعل. ويجوز لنا اتباع بعضها وقطع بعضها بشرط تقديم التابع على المقطوع. فهمنا؟ طيب انظر في كتابك. عد قليلا إلى الخلف عند الفصل إذا تكررت المعود قبلها بثلاثة أسطر. كنا إذا اختلف المعنى والعمل، جاء زيد ورأيت عمرا، فجاء مختلف عن رأيت من جهة المعنى ومختلف عنه في العمل أيضا، صحيح؟ مختلفان في المعنى ومختلفان في العمل، ماذا نقول في النعت؟ لا بد من القطع. ماذا تقول؟ تقول الفاضلين بتقدير فعل محذوف، يعني أمدح الفاضلين أو الفاضلان بتقدير مبتدأ محذوف، تقول هما الفاضلان. كذلك إذا قلت جاء زيد ومضى عمر ماذا نقول؟ ووضعه هنا مرفوعا الكاتبان. ولو قلت الكاتبين يعني أمدح الكاتبين أعني الكاتبين فهو مقبول. هذا مؤلم زيد وموجع عمرا، موجع عمرا الشاعرين أو الشاعران، تفهمني؟ وهكذا لا بد من القطع إلى النصب أو إلى الرفع، هذا معنى القطع. ولهذا قال وجب القطع، وفهمنا معنى القطع. ثم ذكر إذا تكررت النعوت لواحد، إذا تكررت والمنعوت واحد، إن تعين مسماه بدونها، إن كان مفهوما، إذا كان المنعوت معروفا مفهوما بدونها، إذا كان مفهوما بدونها ماذا يحدث؟ قال جاز إتباعها وجاز قطعها، وجاز الجمع بين الإتباع والقطع، يعني تقطع بعضها وتتبع بعضها بشرط تقديم المتبع. إذا قطعت بعضا وأتبعت بعضا فقدم التابع على غيره، وذلك كقول خجنق لا يبعدن قومي، يعني لا يهلكن قومي الذين هم سم العداة، هي تصف قومها بأنهم سم بالنسبة للعدو. وآفة الجزر هذا نعت أول، الذين هذا نعت أول، وهم سم العداة مبتدأ وخبر صلة الموصول. ثم قالت النازلون بكل معترك بالرفع، هذا صفة للقوم، ويجوز أن وهي مرفوعة، ويجوز أن نقول النازلين يعني أمدح النازلين. والطيبون معاقد الأزر، ويجوز أن تقول والطيبين، فإن على الإتباع أو على القطع. يجوز فيه رفع النازلين والطيبين على الإتباع لقوم أو على القطع بتقدير خبر مبتدأ وهما خبران لهذا المبتدأ المحذوف. ويجوز النصب بإضمار أمدح أو أذكر وهكذا. ويجوز رفع الأول ونصب الثاني على ما ذكرنا، يجوز أن ترفع الأول فهو خبر لمبتدأ محذوف وتنصب الثاني بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن ماذا؟ خبر لمبتدأ محذوف، ورحيمة مفعول به لفعل محذوف. هنا يعني يجوز أن نقطعهما إلى الرفع، أو أن نقطعهما إلى النصب، أو واحد إلى الرفع والثاني إلى النصب أو العكس، أو أن نتبعهما، أو أن نتبع واحدا ونقطع الثاني، كل هذا مقبول. ولكن إذا أتبعت بعضا وقطعت بعضا فقدم التابع، وإن لم يعرف إلا بمجموعها. طيب ماذا لو أن هذا الطالب لا يعرف إلا بصفاته؟ عند ذلك لا يجوز القطع، بل يجب الإتباع فقط. إن لم يعرف إلا بمجموعها وجب إتباعها كلها لتنزيلها منه منزلة الشيء الواحد، لأن هذه تكمله وتتمم معناه، فلا يجوز قطعها. وذلك كقولك مثلا: مررت بزيد التاجر الفقيه الكاتب. فإن إذا كان هذا الموصوف مثلا يشاركه في اسمه ثلاثة، أحدهم تاجر كاتب، والآخر تاجر فقيه، والآخر فقيه كاتب مثلا، وهو الذي جمع كل الصفات، فنحن نميزه عنهم بهذا. فإن عندنا ثلاثة أشخاص، أربعة أشخاص، كل منهم يسمى زيدا، واحد تاجر فقيه، وواحد كاتب فقيه، وواحد تاجر كاتب أو فقيه كاتب هكذا، وواحد جمع كل الصفات، هو تاجر وفقيه وكاتب. فإذا قلت جاء زيد أو مررت بزيد التاجر الفقيه الكاتب، فهذا هذه الأوصاف تميزه عن الآخرين، فعند ذلك لا يجوز ماذا؟ لا يجوز إلا الإتباع، لأننا لو حذفنا أو قطعنا شيئا منها توهم أنه غير زيد الذي نريده. طيب وإن كان المنعوت معينا ببعضها ولكن بعضها الآخر لا يحتاج إليه في التعيين، إذن الذي يحتاجه في التعيين يتبعه، والذي لا يحتاجه في التعيين يجوز إتباعه وقطعه. وهذا معنى قوله: وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة كما قلنا. وإن كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الإتباع وجاز في الباقي القطع. إذا كان المنعوت نكرة ونحن سنقطع، قال أتبع الأول، أتبعه لكي يكون مخصصا، ثم ما بعد ذلك اقطعه إن شئت، لكي يكون هذا النعت مخصصا لصاحبه، ثم بعد ذلك ماذا؟ خبر لمبتدأ محذوف أو مفعول به لفعل محذوف وهكذا. قال: إن كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الإتباع وجاز في الباقي القطع. مثال ذلك قول الشاعر: ويأوي إلى نسوة عطل وشعثا مراضيع مثل السعالي. طيب يأوي، هذا الرجل يتكلم عن شاعر، يتكلم عن صياد فقير يخرج إلى الصيد، يبحث عن الصيد يوما ويومين وأياما، ثم يعود إلى أهله. قال: ويأوي يعني يعود إلى نسوة، إلى نساء عطل. المرأة العاطل هي المرأة المسكينة التي ليس لها ذهب، ليس لها حلي، ليست من الأغنياء. إلى نسوة عطل وشعثا، امرأة شعثاء هي التي لا يكون شعرها مصففا، لا تصفف شعرها. رجل أشعث وامرأة شعثاء هو الذي صار شعره فلم يصفف. وشعثا مراضيع جمع مرضعة، والحق أنه مراضع وحرمنا عليه المراضع، ولكنه هنا زاد في الاسم ياء، هذا يسمى عندهم إشباعا، أشبع الكسرة فنتجت منها الياء لأجل الوزن. مثل السعالي، السعالي جمع سعلاه، والسعلات هي أنثى الغول، وقلنا تكلمنا عن هذا من قبل، أنثى الغول، والغول نوع من الجن كانوا يزعمون أنه يأخذ الناس في الصحراء. فهو يقول إنه يعود إلى نساء فقيرات ضعيفات الحال، شعورهن غير مرتبة، يرضعن أطفالهن وهن من قبح صورتهن يشبهن الجنة، يشبهن السعالي. قال ويأوي إلى نسوة عطل. طيب عطل صفة لنسوة، فهمنا؟ ثم قال وشعثا، ما قال وشعث، فهمنا؟ إلى نسوة عطل وشعثا مراضيع، هذا وصف ثاني، مثل السعالي وصف ثالث، فنصب يعني أعني شعثا مراضيع مثل السعالي أو أذم، وهكذا بتقدير الكلام بحسب السياق. وحقيقة القطع أن يجعل النعت خبرا لمبتدأ أو مفعولا لفعل. ما معنى القطع؟ أننا نجعل النعت خبرا لمبتدأ محذوف، أو نجعله مفعولا به لفعل محذوف، والفعل أو المبتدأ هنا محذوف وجوبا. فإن كان النعت المقطوع لمجرد مدح أو ذم، طيب إذا كان هذا النعت الذي قطع لقصد المدح أو لقصد الذم أو لقصد الترحم، وجب حذف المبتدأ ووجب حذف الفعل، فالمبتدأ والفعل هنا محذوفان وجوبا. مثاله تقول مثلا الحمد لله الحميد أو الحميدة، الحمد لله مبتدأ وشبه جملة خبر، الحمد لله. وما أعراب الحميد؟ الحمد لله، الحميد نعت لاسم الله تعالى، والحميد خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، والحميدة لفعل محذوف وجوبا تقديره أمدح. قال بالرفع بإضمان، هو الفعل هنا محذوف وجوبا دل عليه السياق ولا نظهره لأنه مفهوم من الكلام. طيب ولم يسمع إظهاره كذلك. قال الله تعالى وامرأته حمالة الحطب، هذا في قراءة حفص، امرأته مرفوعة، حمالة حمالة بالنصب ليس حمالة، في قراءة غير حفص قرأ حمالة الحطب بالرفع، فهذا نعت تابع لامرأته. وعلى قراءة حفص وامرأته حمالة بالنصب، فهمنا؟ قالوا نعت مقطوع لتقدير أذم حمالة الحطب، فهمنا؟ ممكن نعم ممكن، ولكن السياق هنا يدل على الذم، ونحن قلنا إذا كان المنعوت معروفا بدونها بدون النعت، فإذا قدرت أعني، وهذا بعضهم يقدره، إذا قدرت أعني فذلك معناه أن المنعوت ليس معروفا. جاء زيد وأنت لا تعرفه، قلت لك أعني فلانا، أقصد فلانا، فهمنا؟ كأنه غير معروف بدون نعته، فإذا كان غير معروف بدونه لا يجوز لنا القطع. أما إذا كنا أمدح أذم، إذا هو معروف والنعت ذكر بعد ذلك لقصد المدح أو الذم أو غير ذلك. ولهذا يقول وإن كان لغير ذلك، يعني بمعنى أعني كما قلت، قال إذا كان هذا هو المقصود، قال جاز لنا ذكره وجاز لنا حذفه، جاز الذكر المبتدأ والفعل وجاز حذفه. تقول مررت بزيد التاجر أو التاجرة أو التاجر، التاجر نعت والتاجر خبر لمبتدأ محذوف، هل يجوز أن نقول هو التاجر؟ قالوا لأنه ليس لقصد المدح أو الذم أو الترحم، نعم يجوز بتقدير أعني أو هو. ولهذا قال لك أن تقول هو التاجر أو أعني التاجر، لأنه لا يدل على مدح ولا ذم ولا ترحم، وفي حال المدح والذم والترحم يجب الحذف لأن المعنى مفهوم، أما هنا فيجوز لنا حذفه ويجوز لنا ذكره. قال المصنف ويجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم. مسألة جيدة، هل يجوز أن نحذف المنعوت؟ تقول النعت أصلا جاء تابعا للمنعوت، والنعت جئنا به للتوضيح أو التخصيص في الأصل، وربما لغير ذلك كما قلنا، فلهذه الأسباب لا يجوز حذف المنعوت. واضح؟ قالوا ولكنه سمع. قال ابن هشام يجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم، إذا كان المنعوت معلوما، وكان النعت إما صالحا لمباشرة العامل فهمنا، أو بعض اسم مقدم مخفوض بمن أو في كما سيأتي. قال العامل وكان النعت صالحا لمباشرة العامل. طيب مثل قول الله تعالى أن اعمل سابغات وقدر في الصيد، الكلام لداود عليه السلام، أسال الله تعالى له عين القطر وألان الله له الحديد. قال الله تعالى طيب وألنا له الحديد، سهل الله الحديد في يد داود عليه السلام، ماذا يفعل به؟ قال الله تعالى أن اعمل سابغات، سابغات يعني مغطيات، اعمل يا داود مغطيات. ما معنى مغطيات؟ قال العلماء معناها اعمل ضلوعا سابغات، الدرع هي ما يلبسه المقاتل، اعمل ضلوعا سابغات. فسابغات نعت لضلوع، والضلوع هي المنعوت محذوفة لأن الكلام مفهوم. أن اعمل سابغات أي ضلوعا سابغات، أو يكون لاحظ أن سابغات هنا يجوز أن تقع بعد الفعل اعمل ولا إشكال، وربما يكون النعت بعض اسم مقدم، هو بعض من اسم مقدم مخفوض بمن أو مخفوض بفي. طيب مثل قولهم منا ضعنا ومنا أقام، منا يعني من بيننا، ضعنا يضعن بمعنى سافر، ومنا أقام يعني ومنا من أقام. طيب منا يعني من بيننا ضعنا، قال العلماء ضعنا نعت لمنعوت محذوف. طيب لماذا لا يكون ضعنا فعل والفاعل مستتر تقديره هو؟ وكل هذا نعت منا، نقول لأن النعت بالجملة لا يكون إلا لنكرة كما مر بنا، إذا كان النعت جملة لا بد في المنعوت أن يكون نكرة، فماذا نقول؟ قالوا المنعوت هنا محذوف، والتقدير منا فريق ضعنا ومنا فريق أقام، فحذف المنعوت هنا وهو جزء من اسم مذكور قبله، المنعوت وهو كلمة فريق هي جزء من نا فهمنا، والاسم المذكور مجرور بمن. طيب أو مجرور بفي، مثل قول الشاعر ولو قلت ما في قومها، طيب لو نعم لو قلت ما في قومها لم تيثم يفضلها في حسب وميسم. جيد، لو قلت ما في قومها يعني لو ذكرت ما في قومها من الكلام لم تيثم يعني لم تأثم يعني لم تقع في إثم، لو قلت ما فيهم لم تأثم لم تقع في إثم، يعني يقولون الإثم هو الخطأ وهو الكذب أيضا. تمام، لم تيثم بمعنى لم تأثم. جيد، لو قلت ما في قومها لم تيثم يفضلها في حسب وميسم، يفضلها في الحسب يعني أفضل منها في الحسب، والحسب هو ما يفتخر به الإنسان مما أخذ من آبائه، هذا يسمى حسبا. وميسم الميسم هو الجمال من الوسامة، والمعنى المعنى لو أنك قلت ليس في قومها أحد يفضلها في الحسب، أصل الكلام لو قلت ما في قومها أحد يفضلها، يعني لو قلت ليس في قومها أحد أفضل منها لم تأثم، فأحد هذا هو المنعوت، أحد منعوت ويفضلها، هذه هي الصفة وهذا هو النعت، وحذف المنعوت هنا لأنه معلوم. فحذف الموصوف وهو أحد. طيب حذف الشاعر الموصوف وكسر حرف المضارعة من تأثم وأبدل الهمزة ياء، تأثم قالت تأثم ثم بدلت الهمزة ياء تيثم وأبدل الهمزة ياء، وقدم جواب لو فاصلا بين الخبر المقدم وهو الجار والمجرور والمبتدأ وهو أحد المحذوف، قدم كلمة ماذا ما في قومها قدم لم تيثم، وهذا جواب لو، يعني لو قلت ما في قومها أحد يفضلها في حسب وميثل وميسم لم تأثم، فقدم الجواب. طيب إذن هل يجوز لنا أن نحذف المنعوت؟ قال العلماء يجوز حذفه إذا كان معلوما بشرط أن يجوز دخول العامل عليه أو أن يكون هذا المنعوت بعضا من اسم مذكور قبله، وهذا الاسم مجرور بمن أو مجرور بفي. طيب هل يجوز العكس؟ هل يجوز حذف النعت؟ أقول جاء زيد وأحذف النعت وأنت تفهم المجتهد، ولكن ما قلت، نقول وكيف ما الذي يدل على ذلك؟ كيف أعرف أن هنا نعت محذوف؟ قال العلماء يجوز حذف النعت إذا كان معلوما من الكلام، إذا فهم من الكلام أن فيه نعت. فإن ومثال ذلك قول الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كان وراءهم في البحر ملك يأخذ كل سفينة غصبا. طيب ولكن الخضر كسر السفينة، وإذا كسر السفينة فما زال اسمها سفينة وسيأخذها أيضا. طيب وكان غرض الخضر من كسر السفينة أن لا يأخذها الملك، هذا الملك الظالم. قال العلماء إذن مفهوم الكلام وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة سليمة غصبا، كل سفينة صالحة، فإن بدليل أن الخضر كسرها لكي لا يأخذها، فدل على أنه لا يأخذ كل سفينة بل يأخذ كل سفينة سليمة أو صالحة، فحذف النعت هنا وهو مفهوم من الكلام. يأخذ كل سفينة غصبة قالوا أي كل سفينة صالحة. طيب ومنه قول الشاعر وقد كنت في الحرب ذات درئ فلم أعط شيئا ولم أمنع، فلم أعط شيئا ولم أمنع. نعم. تمام. قال المصنف هذا الرجل كان في قتال من؟ هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في قتال هوازن وفي قتال ثقيف بعد فتح مكة، فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن وثقيف وبدأ يقسم الغنائم بين الناس، أعطى للمسلمين الجدد من أهل مكة يتألف قلوبهم، أعطاهم كثيرا من الأموال، فهذا الرجل تعجب من عطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وهم لم يفعلوا شيئا كبيرا، وهو الذي كان مسلما قديما مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط شيئا. كيف لم يعط؟ هو أعطي ولكنه نظر إلى عطاء الآخرين، هذا أخذ 100 من الإبل وهذا أخذ كذا وهذا أخذ كذا وهو أخذ شيئا قليلا، فقال لم أعط شيئا. ما معنى لم أعط شيئا؟ مفهوم الكلام أنه لم يعط أي شيء، ولكنه قال ولم أمنع، ولم أمنع يعني هو أعطي. فهمنا؟ إذا قال لم أعط شيئا تفهم أنه لم يأخذ أي شيء، ولكنه قال بعدها ولم أمنع، يعني لم أمنع يعني بمعنى أعطيته، يعني ما منعت مطلقا، فمعنى الكلام أنني لم أعط شيئا كثيرا أو لم أعط شيئا مناسبا لي أو لم أعط شيئا، يعني قال المصنف أي شيئا طائلا، شيئا طائلا يعني شيئا عظيما كما أعطي هؤلاء. فهمنا؟ قال ومنه قول الشاعر ورب أسيلة الخدين بكر مهففة لها فرع وجيد. رب أسيلة الخدين، الخد هو جانب الوجه، وأسيل يعني ناعم. أسيلة الخدين بكر امرأة أو شابة، بكر ناعمة الخدين، إن مهففة يعني نحيفة ليست ثمينة، لها فرع، الفرع هو الشعر، ولها جيد يعني لها عنق جميل. طيب، لها فرع وجيد، هو يريد أن يقول إن هذه المرأة جميلة ناعمة الخدين، لها شعر ولها عنق. والسؤال، هل يوجد نساء ليست لها شعر وليس لها عنق؟ هو يقول لها فرع، لها شعر وعنق. طيب، فكأن غير ذلك ليس لها شعر وليس لها عنق. نقول لا، ليس المقصود هذا، بل المعنى لها شعر، لها شعر أسود أو شعر طويل، هنا وعنق طويل أو عنق جميل مثل هذا، فهناك منعوت محذوف. أي فرع فاحم، فاحم يعني شديد السواد، وهذا وصف اشتهر به الشعر. إذا قالوا فرع فإن للشعر فإنه يوصف عادة بشدة السواد. والجيد وهو العنق يعني طويل، لها فرع وجيد يعني لها عنق طويل. فإن إذن مفهوم ذلك أنه يجوز لنا أن نحذف المنعوت من الكلام، ويجوز لنا أن نحذف النعت، ولكن لا بد أن يكون معلوما. فالمنعوت يحذف إذا كان معلوما، وكان النعت صالحا لمباشرة العامل، أو كان النعت جزءا، كان المنعوت جزءا من كل مجرور بمن أو مجرور بفي. ويجوز حذف النعت إذا دل عليه الدليل، وقد مكننا بالأمثلة. هل من مشكلة؟ إن قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، في قصة قوم موسى عليه السلام. ما معنى الآن جئت بالحق؟ معنى ذلك أن ما كان قبل ذلك لم يكن حقا. إذا كفروا بموسى عليه السلام، نقول ليس المعنى هكذا. هم سألوه عن البقرة وعن صفاتها وعن شكلها وعن لونها، فلما بينها لهم أتم بيان قالوا الآن جئت بالحق. قال العلماء يعني بالحق الواضح، بالحق البين. فإن ولو قدرنا أنه جاء بالحق فقط فهذا طعن فيهم، لأن معنى ذلك أن ما كان قبل ذلك ليس حقا، ولكن قدر العلماء هنا نعتا أي الحق البين، فإن بدليل أنهم ذبحوها فهم أطاعوا موسى عليه السلام. طيب، هذا آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. نتوقف بإذن الله تعالى عنده، وننتقل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى باب التوكيد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.